الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ذره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. إن شاء الله ترسلين نحوك بلابنا يا آيات كوبية طبنات أو سورة يونس كاملة آيات سوك بلابنا يا رقم كيد كوبية طبن كيد إلهي يقول إليه ولو يعجل الله هذا ألا أسود الدجين لها للناس ذاتك الشر شرك هذا إلهي ذاتك أسود الدجين لها استعجالهم بالخير كاستعجالهم بالخير سوي خير كأسود الدجستان وخير كإن يدرب أهران أي جعليهين سوي صوك شرك أسكوها باران هذا إلا أسود الدجين لها لقضي إليهم والله حكم لها أجلهم أجل كودية جيريد ودي أمر هذا الله حكم له ركاس أمر هذا بابيلا هاي يا إلهي بالرحمة ديتا خير كأي ويديسان ويسود دجين شر كأي ويديسان دب أغاد دي إلهي لكن هذه شر كأي ويسود دجين لها سيدا خير كأي ويسود دجيسان مر هذا الله حكم له. ولو يعجل الله هذو ألا ويسود دجين لها للناس دتك الشر هذو ويسود دجين لها استعجالهم كاستعجالهم بالخير سيدا خير كأو يسود دجستان وكالي هدو شر كأو يسود دجين لها لقضي إليهم والله حكم لها أجلهم أجلش ودي قريد ودي والله حكم لها فكا إلهي وكالي فالنذروا وانكتغينا الذين كوي لا يرجون أن آمين سني لقاءنا لقرا كما يكون آمين سني في دبيانهم بعد النمض وضع دخل إذا كتغينا يعمهون حالهم وريرسنوا متحيرين ومترددين وبعد ما نكون احنا نغنى روح انسانك مربو نفسي سهبارا مربو ذاتكي سهبارا عروتي في يبالا إذن كل هذا وميد إذن كمالو مالك سيدا خيرك الله أقبل أيها دي شركنا الله أقبل لها مره ريبابي لها يمي إلهي للرحمة ديك أشرك إسود دجيني مربو ذاتكي سهباري مربو حولي سهباري مربو يسوي سهباري لقضي إليهم وعلى حكم لها أجلهم قيريد ودأ أي وقت قرر فنذروا أن كتغينا الذين كوي لا يرجون أن كبقين لقاءنا في ضغيانهم بأن كتغينا يعمهون حالهم هو وريسا وقال لماذا بعد لماذا كنا هو وريسا نوع آيه وأبا كتغينا إلهي الرحمة برنا ولو يعجل الله للناس هدو أسود دجين لها الشر استعجالهم كاستعجالهم بالخير سيدي خيرك أسود دجي سنيان لقضي إليهم أجله مجاهد ومفسرين تكميد باجد هو الدعاء الرجل شرك لليه ويسود دجي سنيان وأنك أهبار على نفسه أو ولده إلمه سيدا غليب مرفع عراضه عروت هبار ويسوي صباري اللهم أهلك اللهم الله تبارك فيه بور الله إذا ما بركاية بل إذا كنت أعضي بل إذا كنت أعضينا هذا ما أورب المعنى لو يعجل الله إباد إجابة الدعاء الناس في الشر شرك أي ذاتك إلهي بريان أي بلا يدعيها باركة أي ويديسان هذا يسوى دجين الله أصدو خيرك ويسوى دجين أيو كاستعجالهم لهم في الخير لقضي إليهم أجلهم مرة الله بابئين الله لهلكوا وعجل لهم الموت إلهي وحليت فالنذروا وأنكتغينا الذين كوي بأنكتغينا لا يرجون أن كبقين لقاءنا لكل كنغا فنترك المكذبين باللقائنا الذين لا يؤمنون بالبعث في ضغيانهم بعد نمضوا أنكتغينا يعمهون حاليهم كوى ورئرسم والتردد أيها النغنغون أيها حديد بك يا بعد نمضى نحضر أي في تمردهم إيه وعتوهم يترددون تحيرا إيه وكل أحوى ورئرسم بعد نمضى والمعنى نترك المجرمين ونمهلهم ونؤكلنا ونفيض عليهم النعمة نعمة يرزق يصيننا مع ضغيانهم لتلزمهم الحج وصلاح على ضمك إلهي كو حدد بيئون آخرة مرهما يسمين ضغيان كي قال لماذا يو كو ريرسمك قتقيا مركو قبطون بونا سديدا بقون حريسا في ضغيانهم يعمهم إلهي وحولنا وغوهما يا إنسان كدب عجيس إلهي أبو ريبا يقانا دب عجيس سيبا إنسان كافر كأم يعني كان الله إلى العالمين ورم سيدنا دب عقور وإذا مص مركو طابتو الإنسان الروح بني آدم كإيه كافر كأم الضر لب مركو طابتو وحضر ليه عافي ما ضحو ما طابتو عافي ما تبواي فقر ما طابتو نقالوواي خوف ما طابتو أميبوواي وإذا مص مركو طابتو الإنسان إنسان ككافر كالضر لمركو طابتو دعانا ونبريا وإن أنا نقول إله أهي وإن أنا نقول لبك غالي كرو فهمي دعانا ونبريا منضجعا حالو يهمجي فلجنبه سوى لنا عجيفو نبريا أو قاعدا سوى فلمو نبريا أو قائما سوى تأيمو نبريا بني آدم كي غالبا صدح لا أمك جيا وامر الروح مضجعية وجيفه يمروا فرده يمروا تاغين مع صعدك وتاغين موت وحالها إنسان كتاد حلاص أولد حيا جيف يفرده يتاغين مركا مروا البونا بريوي وبريضوا بادين مردوا لب تابتاك وإلهي بقصة النقر ودن كان لما يعدك لو قادك ارتعيني نجري يفهم يا مركا يصدع وطوص أفهم فعنا الله وإذا مصى مركو تابت الإنسان إنسان ككافر الضر لمركو طابت دعانا ونبريا مضجعا هاريها مرجي فلجنبه أسوى قد لنا عسوى وجي فمدي يبيح مضر أو قاعدا يسوى فلي ونبريا أو قائما يسوى تاقنب ونبريا فلما وقته كشفنا أن كفين عنه إنسان كحقيسة مره مركي يبكي ولا أبنا يمركا كقادنه مر على كفره قال لي ما دي سيبو كتك يا مكة لمكي ملقى قاري مر على كفره قال لي ما دي سيبو كتك الله دقون سنة كأن لم يدعنا عينونا وانا بنا بريد بهذا المدى إلى ضر نب مسه ثابتين واحد مدى وانا بنا ثابتين ونوغو قيشاني كيش لي عبادة يي يال الله نهيب عينونا هين بهذا المدى ونوانا بنا ثابتين ونوانا بأ الله وحطرين بهذا المدى قال لي ما أبو كتك يا مر على كفر كأن لم يدعنا وابيسك وانا بريد إلى ضر مسه نب ثابتين كقاديسي سيئونا وانا بنا بريد بهذا المدى وحارض حن مالك حارض حماتنا إلهي وقونسوا يا الله نوجيف يا فني يا تاني وكبر مالك ربي دمك كان قادنا قال لي من كنا قاج وولي يا كي وانا إلهي أباهي يا كي وانا إلهي أقونسري يعني لقو مودي وحارض أدقني ما أوجي فلما كشفنا مالك كفين عنه إنسان كي نبريا يي ضره لبكي لكل ما مركان كفينه أن عذرك عافمات أقول بدلنه أن فقرك غني نوع أقول بدلنه أن خوفك أمن أن أقول بدلنه مر على الكفر كأن لم يدعنا إنونا نبريين بالمدى إلى ضر مسه وأنا بإنونا نوباهن وأنا نبريين ونبتابتي الله إغفر دينونا أولا نبريين بالمدى وحالة قديمة وما كذلك سيدة السلام إذا زيين اللي هو قرحي للمسرفين أي للمشركين هو مشركين تا ما كانوا يعملون فالإنسان كانت تقني مديس مركو لم قرصدنا إلهي أقنصو إلهي إيا قاتل ملك إلهي كقاتل إلهي إلو أما الضفر با وحالتهم سيدة سو كلبا ضدك مسرفين تا أي مشركين تا إلهي أشركي يلي عمل كوضاه من الشركة واللوقفي سيدة كابا قال لماذا لو قرحي كذلك سيدة السلام إذا بازيين لو قرحي للمسرفين كوا حدد بي ما كانوا يعملون وحعمل فليين حماية شركي قاها سيدة لو قرحي دقن صنع إنسانكو وإذا مس الإنسان الضر إذا أصاب الإنسان الضر من مرض ويدب أو فقر ودقال حمو يضرف ونحو ذلك دعانا ونبري يا مضجعا لجنبه سوى لنا عجيف أو قاعدا أو قائما أما يسوى فردي أما يسوى ثاني دعانا في جميع الحالات حالته سوى نب ونبري مضجعا مركو جيف أو قاعدا مركو فردي أو قائما مركو تاقيا لكشف ذلك الضر عنه لبكا إنا كقاضنا نبري يا وحيو فهمي مركا لبكا ألم ويعجك وقالك أرتائني نجي فلما كشفنا عنه إنسان كذره لبكي مركان كفين مر على الكفر مكتغي كأن لم يدعنا إننا نبريين بعد مودة كأن لم يدعنا إننا نطوغين بعد مودة وننا نبريين إلى ضر لب فيلد ومسه طالت فلما أزلنا ما به وحي قصقنا أو من ضرناها استمر على عسيانه قال لماذا عسيان كيب كتغي والنصية ما كان فيه من الجهد لبكيب إلا ويا والبلاء أو تناساه لو سينيا وهو عطاب وعنا العنانا لمن يدعو الله منك إلهي بريا عند الضر وقت نبكو هايستو ويغفل عنه إلهي إلا هو عند العافية إلهي بركو عافية وعنان كاسو نبو دعي وحلو دوني مركي نبكو كقبصدان إلهي ناد بريدي وإساقمو يعيد كاقادي كالطائيني نجيرين على قنستي مركي أدبروا قد هشتان إلى السوفي وإلهي نتنفسي يا أبو أدن حوق آقا كوهيري أبي إلهي وسوفي marka markii aad dib qabsadana ya allah baan oran markii barwaaq goobo rabbinkiga qaadana waa bin ilaahu wa halad hun halad hun iyo insaanka dabeeca wa kadalika zuyina lil musrifina ma kanu yaamaloon ay kama zuyina li dalika al insani ad du'a inda dhurr marku dhibaatooda inuu ilaahi bariyo sida loogu qurxiyo wal iraadi inda raxa marka barwaaqadana ilaahi inuu ka jeedsado ilaahu sida loogu qurxiyo كذلك زوينا للمسرفين المتجاوزين الحد هو حد بيع إسراف كسمائية مشركين تا سلام بأن لغوه حي في الجيران ما كانوا يعملون من الإعراض عن الدين وصدى حالكم كذلك زوينا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد حقيقي أهلكنا وحن هلاقني بو ألي القرون قرنيال بان هلاقني من قبلكم إذ كهري أمده أمده يوحاتين أمده أمدها أود بيسي أمده بدن أهرتينها بان هلاقني ولقد حقيقي أهلكنا وحن هلاقني ربها دانه القرون قرنيال بان هلاقني ومن قبلكم إذن كهري كهري لما وقت إيمان هلاقني ظلمه قال لي ما إصميه وإلهي رسول صلى الله عليه وسلم بينيه لما ظلموا بان هلاقني وجاءتهم محاوتمد أمدها هوري خصولهم خصوصي أنصار الرابع أتمي بالبينات آيات معجزوينا وبين بأولي مدين وما كانوا مين أهان أمده ليؤمنوا كور مين يرسوش أي إله كذلك صلى الله عليه وسلم مدبان نجزي أجزينا القوم المجرمين قوم كدن بي ليوقع مجرمين تا صلى الله عليه بل إلهي والرسول أدري معجزوين آيات بينا بالرسوش أولي مدين وحيو نمبي بينيين سلام هو اهلا من بني المجرمين تكلم اهلا جينوي ولقد حقيقي اهلكنا وحنا هلاقنا القرون قرنيال ومن قبل كبيدك يدين كهري فير مكادي امضي لما ظلموا بان هلاقنا مركي ظلم سمايا وقال لما سمايا ظلم قوى قال لما وجاءتهم محاوطي من رسولهم باب البينات معجزين آيات أولين وما كانوا مينا أهان ليؤمنوا كوير مينا يا رسول شاس إله أصدري كذلك سلام كوير يوغا هو روها لأجنا وكريبا نجزي حتى نجزينينا ونوها لأجنا القوم المجرمين وهم كدن بي ليوغا ثم انت كذب انت أمرها هو ربا بإنه كذب جعلناكم إذن كان أمديها إذن كذبنا خلائفة خليفية يمام ليالبان إذن كذبنا في الأرض أرضك هو يوغ خليفة وعمره oo iyagu magalana haysta maamulkeeda haysta yaani idin ka dhignay min bacdihim umaraha hore intaan halaagnay dawladeed sidaa waxaan u yeelnay linandura inaan fiirino wala mukay linandura likay nandura inaan fiirino kayfa tacmaluna saadu camal falaysa intaan ummadihii hore arlada ka dhamaynay oon ka xoreynay yaan idinka khaliifiya idin ka dhignay arladii kuwii hore intii la baabiyay dabadeed waxaanan eegaynaa saad idinna u camal fashaano wadadii kuwii hore maray ee wadada halaag ahayd inaad martaan iyo wada xaq oo ilaahay aad jaga cabsanaysaan inaad martaan warfeeri marka walaqad xaqiiqee ahlaknaa waxaan halaagnay alquruuna ummado oo min qabli kubidi ka horreey lamaa waqtigii maan halaagnay dalamuu gaalnimo ay sameeyeen oo wajaa'atum rusuluhum ay ula timid bilbayinaati aayado mucjizooyin وما كانوا مينا أهان ليؤمنوا رسوشا كوار مينا كذلك صلى الله عليه وسلم بانوا نجزي القوم المجرمين قوم كدن بيلا يوغا سام بانوا جزيين ثم انت ان كوه اهلا نكذب جعلناكم محاني لكي الى الأمضية خلائفك وخليفية ما مليال وفي الأرض أرضضا من بعدهم كوه انت ان هلا نكذب وده لننظر لكي ننظر إنا فيرنا وغير يان خليفية إذن كذبنا كيف تعملوا صار إذن عمل فشان بني من إيغي نوي ummada hore arladan degi jiray oo camiran jiray inaga xoog badnaa oo inaga xadlaara badnaa ilaahay intuu baabiyeyo inaga inagu beer inagana wuu ina eegaya waxaan camal fal kuwaana waxaa loo baabiyeyo camalkoodii xuma xaalku waa sida walaqad ahlaknaa al-umama min qablikum ayyuha al-mushrikuuna lama kafaruu wa ashrakuu wa tamaaduu markay ku taagneen fil ghayyi baadinimada wa jaa'atum rusuluhum baabil bayinaati ulatimid bil mucjizaat al-baahira وما كانوا مذا هور ما اهان ليؤمنوا ورسل رمينا يمينا اهان اي ما امنوا بما جاءتهم به الرسل اي انهم ظلموا وما امنوا فكان سبب هلاكهم شيئان ظلمهم وعدم ايمانهم كذلك نجزي القوم المجرمين مثل ذلك الجزاء يعني الاهلاك سلام كوا وهلاكنا قم بان نجزي وهلاكنا كل مجرم وهو وعيد لاهل مكه على تقديرهم رسول الله ثم جعلناكم امضيها وحان ذكرهم خلائفا ما مريال في الأرض أرضا إذن كالينا ما مريال من بعدهم كوة هرين تان باب إما يدرج ثم استخلفناكم في الأرض يا أهل مكة من بعد إهلاك أولئك القرون التي تسمعون أخبارها وتشاهدون آثارها لننظر كيف تعملون سيان أؤيقنه وحالي نعمل فشار خير يا شر من كاتميسان لننظر أتعملون خيرا أم شرا فنجازيكم على حسب أعمالكم عمل في نمر بسدي هاي بارد كجزيني قردبي بايير والمعنى يعاملكم إلهي وإذن لم معامل والمعاملة المختبئ سيد المدوح احتحام يوكل إظهارا للعدل بموجنا يا إلهي وصلاح على الضمرك وإذا وقتني تطلع الأغرياء عليهم على الكفار على كفار مكة مركة لقد الأغرياء آياتنا بينات نحا الله آياته كوة بينة ومعنى هذه حق نمضه أي بين بيانته قال الذين كوي وحيئنا لا يرجون أن كبقين لقاءنا لكل أن كنا كوي أن كبقين وقياما بكبقين وحيئنا أيان إئتي الله إمو محمد بقرآن الله إمو وغير هذا كان نهي قرآن كسوماه ونقوح إياه كنير أما إلهيها نجبه ومعاياه كو أن كان نهي الله إمو إئتي بقرآن غير هذا بيئنا أيان أو بدله أما كان سوى بدل أما كان سوى بدل وإنت سنم يلا نضع عيد وضي إنت يفجرت وكسر وكسر بدل قل أحد تلع النبي وقوة صدى عليه ما يكون لي أنك إيماء هان لائقا وجائزا أن أبدله إن أبدل القرآن من تلقاء نفسي نفسي إذا حق إذا إن كبدله وحاني إبنان ماها وحان كل عكرنا ما قل ما يكون لي جائزا إيما بنا أنا أن أبدله إن أبدله من تلقاء نفسي أن كبدله حق نفسي محايا لإن أتبع ما أتبع مرة عي أنو إلا ما يوحى إلي وحي لئي وحي وذي مرة عي وحن لئي وحي وذي كما في عكرة بدلنا لئي ما أراني إني أنو أخاف وانبغي إن عصيت ربي ربي جاي هدان عاصيه وبتبديل القرآن أنكو عاصيه عذاب يوم ما لن عذاب كيد بانك بغيا يوم كو عظيم إن عصيت ربي جاي هدان عاصيه وحن كبغيا عذاب يوم يوم عذاب كبان كبغيا يوم كو عظيم وين وقيام ذا ما بدل كرانه فالقرآن كبدل ذي يا قرآن أن كما هين لأي موضع وما عن جيم وين خير مكاد بوحى سمين جي وإذا وقته تطلى لأغيو عليهم على الكفار آياتنا مركي لقد الأغيو بينات حال أيهين آيات هو واضحة ومعنى هو دي حق نظر واضحة قال الذين كوبا أورب لا يرجون أن كبقين لقاءنا وكوا قيامة ورهما يصنعي ما قال إذا قيامة نبكي أن كبقين ثواب كيدا أن رجيني قال الذين كوي وحي أولا لا يرجون أن رجينا إن لقاءنا إيتي الله إمو محمد بقرآن الله إمو وغير هذا كان نهي أو بدله أما كان سوى بدل قل وحاتر ما يكون لي جائزا ولا نجا إما بنانا أن بدله إلا بدله قرآن من تلقاء النفسين أن كبدل إن أتبع ما أتبع مرة إلا ما يوحى إلي ولا نوح إلي يوضع مرة إني أنا أخاف وأنبغي إن عصيت ربي هدان عاصيه وبدلي القرآن كأنك عاصيه عذاب يوم يوم عذاب كين يصيبا كبغي يوم كو عظيم وي صدع شيء قال النبي غير مكاد ما صدع إذا قرئ مركي لغو أغري على المشركين آيات القرآن المبين حال كونها واضحات لا لبس فيها ولا إشكال قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب هو بعضك يحسابت عن رمي اثنين ولا يرجون الأجر قيام ذا أجرين هلان عن رجين والصواب وحيرنا يعني يتي بقرآن غير هذا يتي يا محمد بكتاب آخر وغير هذا القرآن ليس فيه ما نجره وحن نعيسنا إن أولا كجر عن عير آلهتنا إلهيها نجع عيبين توضوا أين كجر وتسفيه أحرامنا عقليالك نجع حمين توضوا أين كجر أو بدله أما كان سوى بدل لأن تجعل وعين هذه أشياء مكان آية مكان آية عذاب مش آية عذاب قرنت آية الرحمة وين يديش ومكان سب آلهتنا مش إلهية لأنك عيدا وذلك قرنت هينا ملحهم أمان تولى وين يديش ومكان الحرام مش حرام تولى قرنت هينا حلالا وين يديش وإنما قالوه على سبيل الاستهزاء جاسيس بسلا أوليهم والصغرين ابن عباس رأيه نزلت في المستهزئين كل جزاسة بالقرآن ومن أهل مكة قالوا يا محمد إيتي بقرآن غير هذا فيه ما نسأله قل وحاطر ما يكون لي أنا قائمة بنانا أنا بدله إنا بدل من تلقاء النفسي نفط إلى حق إنا كبدل قل لهم يا محمد ما ينبغي ولا يصح إيما بنانا إنا أصيح ما يصح أن أغير إنا بدل أو أبدل شيئا من قبال نفسي محايا إلا إن أطبع عنه من راعي إلا ما يوحى إلي وحي ربي وحي يولي من راعي لا أطبع إلا ما يوحى إلي ربي فأنا عبد المأمور أضل أمري وأنا أمرك إلهي وكسعن ورسول مبلغ مانا رسول إذن سوى بلغ يدين كان أبلغكم رسالة الله يعني إذن سوى قارفين أي إني أخاف وحن كبغي إن عصيت ربي هدان عاصيو وبتبديل القرآن أنكو عاصيو عذاب يوم عظيم يوم عظيم عذاب كبان كبغي إني أخشى إن خالفت أمره وبدلت وحيه ودان بدل عذاب يوم شديد الهو هو يوم القيامة قل لو شاء الله قل وحد ترى النبي لو شاء الله ألا هدو دوني لها ما تلوته ما أنا أغريان قرآنك عليكم دشينا ما أنا كو أغريان ولا أدراكم إذن من الأغيسيين وإذن مبارين به قرآن فقد لبثت وان نقاري فيكم لهذين قريشين نقاري عمرا عمري دائر بان نقاري من قبله قرآن كور إنت قرآنك اللي يقول سوانت الجنين أفرت الصنو يعني لهذين كنا وراء وانا وحبا أغريين فقد لبثت وان نقاري فيكم لهذين عمرا عمري من قبله قبل نزول القرآن أفلا تعقلون علم يا الله وروحا نقول وحي يا اللي يقول سوانت الجميل عن دريمك قل وحاتنا لو شاء الله ألا هدو دوني لها ما تلوته ما أغريين قرآنك عليكم دشي ولا أدراكم إذن من الأغيسيين به قرآن فقد لبثت وان نقالي فيكم لهذين النقال عمرا عمري باربا لهذين كن نقال من قبله قبل نزول القرآن أفرطا صنع وحي كورس أفلا تعقلوا والعقل مياه إذا الله فمن أظلم إياسا كظلم بضل ممن ذلك افترى كبان أبوطي على الله كريم أو كذب أما بيني بآياته أما آيات كالرب بيني يعد كما ظالم صار إنه حال يشان الله يفلح من لبان أيان المجرمون الدنبي ليوم إلهي أن إي وحي أن رسولي قد إذن هدان كبان أبوطي بظالم بأن نقول لها مركا إذن كنا هدان آيات كالرب إيسو دي بأبي نسان دي مجرمين باتي فمن أظلم يا كظلم بدن لا أحد أظلم ممن افترى على الله انك علك ابو تيجيك كذبا بين او كذب اما بيني باياتي اياتك انه حال يشاني الله يفلح من لبان ايان المجرمون الذنب اليوم قل لو شاء الله ما تلوت عليه قل لهم يا محمد لو شاء الله ما تلوت ما اغري ان هذا القران عليكم وما تلوت ما انا اغين الا بمشيئته تعالى إلهي دوني سيتوي قدر من قوة لأنه من عنده مكيف وما هو من عندي قرآنك عندي يجاب كيك كما إيمان ولا أدراكم به إذن معجي سينا علمكم به على لساني فقد لبثت وان نقالي فيكم لحظين عمورا عمري ما لحظين كنا ولا هو من قبله قرآن كورتي فقد مكثت بين أظهركم زمنا طويلا مدة 40 سنة من قبل القرآن لا أعلمه أنا ولا أتلوه أنا أقولني قرآن أنا غيين عليك يا هذا أمرك ألا يوحي وليما ندوش إنك أغريا يا فلا تعقلون أفلا تستعملون عقولك بالتدبر والتفكر لتعلموا أن مثل هذا الكتاب المعجز ليس إلا من عند الله كتاب كان الله أكثر من كيف ميلا قرن فمن أظلم سياك ظلم بضل ممن افترى على الله كذبا إنك إلهي كبين أبور سياك ظلم بضل لا أحد أظلم ممن افترق على الله الكذب أو كذب من بيني يا كظلم بدن بآياتي بيني آياتك حقا إنه حالي أشاني الله يفلح من لبانان المجرمون كوة دنبيل يوي من لبانان لا يفوز بالسعادة من ارتكب الإجرام وكذب الرسول الكرام ويعبدون مشركين وحي عابديا من دون الله ألغيك وحي عابدي ما صنم بي عابدي لا يضرهم أن دي بينين إن تركوا عبادته هذا العبادة يتكدى أيان عاصيان ما أولي باي ولا ينفعهم هذا عابدان ما أنفعه ويقولون وحيرنا يا مسركين هؤلاء كوا سنم يضعي شفعاؤنا كوا نوشة في عقادة يوي عند الله ألا أكتب نوشة في عقادة ساسي أورنا قل وحاتنا كوا السلالة يسنميا نوشا في عقاد لوحة الهدى أتنبئون الله وإلهي موغو الرميسا بما شيء موغو الرميسا لا يعلم ألا ونعقين في السماوات ونكوعقين ولا في الأرض ونكوعقين سبحانه ألا ونزهية وتعالى ونصرية عما يشركون وحي لو ذا جينيان وإذ المكسر سنمشا في عقاد يا مجر هدو جيري لها إلهي بأغان لها عدش في عقادك في مجرك إلهي أو إذ مموي إلهي سنم شفيع عود من ماي سنم حتى أنتو هذا العرم ماي شفيع عن رباية شفيع عن العيد معرم كعابدة إيا كعاصية إيا مكال عقا سنم كعابدة إيا كعاصية إيا مكال ويعبدون وحي عابد إيا مشركين من دون الله ألا غيرك ما سنم بي عابد إيا لا يضرهم أن بين ضعبدي سدايا ولا ينفعهم أن أنفعين أدعي عابدان أن أنفعين ويقولون وحيولنا أن هؤلاء كوى سنم يديه شفعاؤنا كوى نوشف عقادة يوي عند الله ألا أكتبين وكشف عقادة قل وحاتر النبي أتنبئون الله والإله ما أغور رميسا بما شيء ما أغور رميسا لا يعلم ألا أغين في السماوات أغين أغين ولا في الأرض أغين إلهي مؤغا سنم شفع عقادة سمدنا كمؤغا أرضنا كمؤغا تاس معنى هذا هو مجر وي هذا جيري لها إلهي بأغان لها وحونا إلهي أغين ووحن جيري بما لا يعلم وحونا ألا كو أغين ميا وقوى الرسامان في السماوات ونا كو أغين ولا في الأرض ونا كو أغين سبحانه ألا ونزهية وتعالى ونصر أيا أما يسركون وحي لو ذا جنيان وإذل وكسر ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم بيان لقبائح المشركين ويعبدون الأوثان التي هي جمادات حيوان بحيث أماها وجمادات لا تقدر على جلب نفع نفع مسوج لا بكرته أو دفع ضر لابن مد فاعك ويقولون وحيورنا يان هؤلاء كوى سنم يديه شفعاؤنا كوى نوشف عدل بايوية عند الله يزعمون وحي شيئا أن الأصنام تشفع لهم مع أنها حجارة وابد أحيوه لا تبصروا ولا تسمع وحناء ما قالوا حناء نارك قل أتنبئون الله والإله ما أقوى الرميسا بما لا يعلم وحنا ربكو أغين في السماوات ولا في الأرض نكو أغين قل يا محمد لهؤلاء المشركين أتخبرون الله تعالى بشريك أو شفيع كائن في السماوات أو الأرض لا يعلمه الله دمعك جل وعلا وهو علام الغيوب إلهي وحي وحو البعك الذي أحاد علمه بجميع الكائنات والاستفهام للتهكم والهزء به سبحانه إلهي بنزه وتعالى ونكسر رأيا عما يشركون وحي لو يجينا يا رب أي تنزه الله وتقدس عما يقول الظالم وينسب إليه المشركون حال داسنا والله وما كان الناس ضدكم ما أهانين إلا أمة واحدة ضدكم أمة كلية أبوها واجهة على دين واحد دين كلية نهاية فاختلفوا ويس غلافين وادبوا ولولا كلمة هدين الجهة كلمة سبقته الرئيسي ومن ربك حق ربك كأهاتي هدين كلمة دا سجري لقضية والله حكم لها بينهم نحض والله ضدك الدنيا لوك لحكم لها فيما دين كبا لوك لحكم لها فيه تحديث يختلفون اسكو غلاف صناعي ويقولون وحيرنا يا كفار لولا انزل عليه محمد ما لقصه دجية آية آية من ربه ما لقصه دجية دون نبي فقل وحاطرا إنما الغيب غيب لله الله أسرنا فانتظروا السوق حالة سيما قدوا أنت السوق إني أنقنا معكم معين من المنتظرين هو السوق يا كمدا وحالي وقتي نبي آدم لقب الله إلى وقت النبي نوح لصو دراي لغا سو غارو ددكو انت دين كليه به هيستين دين الاسلام وكون سنه ودخايس بال 12 قرن ودين دي النبي ادم لو ديبي با انت ددكو كسو دغمي وقت النبي نوح لصو دراي با شرك بلاود مركزا نبي الله نوح لصو دراي ولي ددك شركيغا كجيرو الهي غيك عابد الله وكليه اني عابد يا مويه وما كان الناس ضدكم ما أهانين واجي هوري إلا أمة واحدة على دين واحد أيسته فاختلفوا مرضا بإسخلافين أصدقوا إسخلافين قيبنا إيمان كبير دائمين قيبنا ويجالوني فاختلفوا ولولا كلمة سبقة كلمة هو مرتيها دايما جريب ومن ربك حق ربك عكا أهاتك كلمة لازم حوية ربينه ومضى حكم كودة قيامة لسه باي بلنقات كان ربها دون الجريب لقضية بينهم في الدنيا الدنيا ذا لوك لحكم لها ضدك فيما الدين كيبا لوك لحكم لها لوك لصار لها فيه يختلف إلهي ما هرأيوه بلنقات ومضى حكم كودة يكرب حين تودة إنه قيامة لسه باي هدان بلنتا في الجريب أدونك الله كلا حكم لا هذا لو أذو حق بعض وضع هذا لو أن بعض البعض وضع أبى الله ورمه وعي لقضية بينهم على حكم لها فيما شيء فيه يحدث يختلفون أسوق الأفين من أمر الدين ويقولون وحيرنا ينقرض لولا أنزل عليه محمد ما لوسه دجية آية هذا آية لقوله سودجية آية دي بين جرنين من ربه ما لقوله دجية وحيوه أجيلا سيدي أشي النبي عيسى وش النبي موسى وكان حرد النبي عيسى وكان هش النبي صالح وكان وحتى آيات يومية قانا ويقولون لولا أنزل ما لوس ودجي عليه محمد آياتهم آيات حسيوه الله أركم من ربه ما لغيس ودجي فقل بالله النبي هو حتى أهدا إنما الغيب لله آياته أنه مكينوي آياته هو علم غيب ألا أكتبي ألان الله بأما أمور أنه ayadu kuwa gacan ku sameeyso onanu gacantayda ku sameeyo ma faqul inma alghaybu lillah e fantadiru suga ayada iyo waxa iman doona inni aniguna ma ku maciina min almuntadirina kuwa sugayaan kamida sida u sheegnay muhammad wama kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu kana an-nasu ala deen wahid huwa al-islam milladun adam ila nuh fakhtalafu fi deenihim wa tafarraqu marka sakala tagen shiyaa كوحوية وأحزابا ابن عباس ما يدي كان بين آدم والنوح عشرة قرون طبعا قرن بأودة حيثيهم من بقراء كلهم على الإسلام طبعا كان قرن الإسلام لما يمضوا كسوا النوري ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأوثان والسلاميال بألا عابدين والأسلام فبعث الله الرسول المبشرين والمنذرين ولولا كلمة سبقت من ربك كلمة الرئيسية وحق ربك أهاتيها بين الجيرين لولا قضاء الله بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة ومضى أبا المريم تهدى إلهي يزيب بقى أيها قيامة أولا سقى أيها بلنقات كاسيها دون جيرين لقضية بينهم ومضى ولك لحكمنا فيما دين جبال لك لحكمنا فيه يختلف أي لعجل عقابهم في الدنيا باختلافهم في الدين ويقولون وحيرنا يا المشركين تارير مكان لولا أنزل هلا أنزل عليه على محمد آية ما لوسه دجيه من ربي يقول هؤلاء الكفرة المعاندون هل أنزل على محمد معجزة من ربه كما كان للأنبياء من الناقة هش النبي صالح وكلية والعصا وش النبي موسى وكلية وليد عنت النبي موسى افتيمي فقول إنما الغيب لله والآية هو غيب غيبنا إله بكل شغال قل لهم أمر الغيب لله وحده ولا يأتي بالآيات إلا هو آي الله يسألون باكينك وإنما أنا مبلغ أنا وحانه مبلغ فانتظروا سوغا إني معكم عنا من المنتظرين كوى سوغايا فانتظروا قضاء الله بيننا حكم كإلهي ونحن نكوك لحكم سوغا فإني ممن ينتظر ذلك وصلاح على ضع سنمر فانتظروا إني معكم من المنتظرين وصلاح على كاسمر وحال وصول نغل إنسان كذب عجيز إنسان كذب عجيز لطيفة قال الحافظ ابن حجر من قال مقالة صادقة أو كاذبا فلا بد أن ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره مما هو أظهر من الشمس فإن الفرق بين محمد وبين مسيلمة الكذاب نبي محمد والنبي مسيلمة الكذاب وبين آلاءها والنبي لما شاكتك لبدا فرقية ضوضة حيث لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين الضحى وحدثي الظلم عدد برق جوتا وإفتي ميتا يمجد هبيني مق سلينا السوء أكاين باي حتى يبادل كاين السوء أكاين والنبي محمد يوحي لي ميديو مسيلمة الكذاب يحي لي من الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن السلام لما قدم رسول الله المدينة إن جفل الناس ضكبا يا عي أي تفرق اليهود عنه فكنتم في من إن جفل فتك حق النبي رؤوس ويا عيبا كمدا فلما رأيت مركا النبي محمد عركي يقول رئيس عندها يقول عين عرفت وحنا قنصي أن وجهه ليس بوجه كذب وجه النبي محمد وجه بين عرين وناهين بين قنصي وعبد الله بن سلام. فكان أول ما سمعته يقول هذا الآن النبي محمد كوري كم قلنا وحوري استوى ضدك الله الله يقول يا أيها الناس أفشوا السلام والسلام تدخلين كفرية السلام عليكم إسلام وأدعموا الطعام ورضتك باهن عن صدق وضي أوصية وصلوا الأرحام والقرابة الحريرية وصلوا بالليل والهبين كثلاة الليل كتكذا والناس النيام ضدك أهدى تدخلوا الجنة بسلام جنة جليسان ونبت جلية في جليس نبي أوصل على بعض مغلي هذا الكاساء يقول ري هذا النبي محمد كم مغلم فقد أيقان بصدقه مركب إنه شيئا يقين صديق صلوات الله وسلامه عليه. انت كذب الهي وحوليه واذا ادغنا الناس رحمه من بعد ضراء مصر اذا اللهم مكرم في اياتنا قل الله اسرع مكر ان رسولنا يكتبون ما تمكر واذا وقتي ادغنا ان ندنسينه اما صدرك مركا ندنسينه رحمه مركا ندنسينه رحمه عاصمتك ورحمه روبك ايوم قرنزي برواقض ورحمة أمي ورحمة وإذا أذقنا مركان ردنسينو أما صدتك رحمة من بعد ضراء لما تضب ديت أو مصدهم ضدك طابة ضدك إنت لما تضب ديت مركان رحمة ردنسينو إذن إسلا وقت قاب الله مكتب ضدك مكتب بيستويني في آياتنا آياتنا القرآن كأي منزل كأبي مكتب ويكهر إيمان أيانو كيلي لبكي شلي هاي الصين أنا جا كقاب مركزان رحمة بنسين مركي بآيات إله العلو بينه مكيا وإذا وقتي أذقنا أن بنسين أما تضبك رحمة من بعد مرة لما تضبرين مصدهم تابطي عذر بقبي جري عاصمة بنو بدل جاج بقبي جري درك بنو بدل خوف بقبي جري أمن بنو بدل تمرك الحمد لله وتنويه رسول مرئي إلى صومه من بعد ذر راء مصر إذن أوصل وقتك الله مكهر مكهر بي سمين أيام في آياتنا بي مكهر أيام قل وحاط لهذا الله إلهي با أسرع الدك دك بدا مكهر إلهي ما وحيدك مكهر ومكهرين بربورين أيها إذك جزين إن رسولنا رسوس النظر إذن لصعت رغيبي عتيد يشمده يكتبون وحيقون أيام ما تمكرون وحاد مكهر أيسان وحد حقا يا قرآنك كيوهر جيدان وحد توحيدك كيوهر جيدان خصوصا من كل الرأي باقوري رضيبي عتيد باقوري قل الله إلهي بأسرع دك دك بدر مكرا حقا مكرا إن رسولنا رسوسا نظرنا يكتبون وحي قرآن ما تمكروا سيدا أشك مريد ساوشك وإذا أذغنا الناس رحمة من بعد ضراء مصف وهل الهبي فوز مرك نبات طابطي ونبات هذه الله كان قاضي وإلهي رحمة بنزير يشوف النقص مني إنه ويا على النقص مني المراد بالناس كفار مكوي هو أن الله سلط عليهم القحط 7 سنين تضرب صنوع سكوت عبارة على كسل حتى كادوا يهلكون إلى أول وادان إلى هلاك سنة فطلبوا منه نرجع كذل به أن يدعو اللهم إلهي هو يدي بالخصب برواقي الرب ووعدوه يوم نبي وحي قلب الله من بالإيمان إلى مركة الرمين أيام فلما رحمهم الله بإزال المطر ملك إلهي أن حدثوا الرب سيئي فجعوا إلى الكفر والعناد والمعنى وإذا أذقنا هؤلاء المشركين رخاء برواقة مركة ندنسين بعد شدة شدة أبارية قاجدة وده وخصبا بعد جذب أصابهم إذا اللهم مكرم إذا وقتك اللهم مكرم بإليهم في آياتنا بمكيئة استهزاءني وتقديد قل وحاتر الله بأسرع دك دك بدا مكر أي أعجل عقوبة على جزاء مكره مكره قوة مكره يا إلهي باكنا يا ريوي وكدك دك بدا إن رسولنا رسوس النظر يكتبون وحيقون أيان ما تمكرون وحد مكرنا إسان الحق كبر بريد إسلادهم أي إن الملائكة الحفظة يكتبون وحيقون أيان مكركم ويسجلون ويسجلين إجرامكم دمبيين وفيه تنبيه على أن ما دبروه وحي مامولين غير خاف على الحفظة نونا كقرصونا الملائكة حفظة فضلا عن العليم الخبير إلهي كدائي ملائكتنا كما قرصونا دمبيقون وسدى إنسان كذا عزيز حالات كلو إنسان كذا عزيز أبى عليه نقص ورحمه. هو إلهي الذي كيوي يصيركم إذن سعودية في البر والبحر. هذا البر كما رأيسان هذا البر ما رأيسان بك إذن سعودية مركة صفر كفجر ثاني. والله هو إلهي الذي كيوي يصيركم صيربوا أهل مكتة مالية المكتة وكحص الله لأهل أقول يصيركم وكيل سعودية في البر والبحر لبضى. حتى إذا كنتم مركة على أهاتها في الفلك الدنيا نحن هذا مركز قصو قنتين ذيكو بطا ماري ووجرين أي أردان دويوه بهم ذاتك أي لو أردان بهيح دبايلنا أي كو أردان أي كسو أردان طيبة تيمه وناكسن ويبدو حوالتها ويسفي عن دويوه أسو أردان ووفرحوا بها دبايشا طيبة أي كو فرحان. جاءتها وحا أتمد وقتها الريح دبايل عاصف وججبساء تساوه ريقيس أحيمي ودون تدنك أسي جيد كسي جيدين أدنك كلاو جيد وموجد وضطاء دوشك كالطوري وساو بنتان ودن أنس عنين يا أطري مالك انت يبضو مالك ورحوال أهي ويدوائل يرو مقرن هاي ساية طيبة وشراع انت اللوق وتم يصفي عن أوه ضيسة مالك يتاق به ويفرحان وما مالك لي إلهي تعاصفه وججبساء إلهي كسل وتنى ما أغيدين وي هو إلهي الذي كيوي يصيركم إلى سعودية في البر كل كبر جه عيدا سجايد كل سعودية والبحر بدر سجايد كل سعودية حتى إذا كنتم مركز هاتان في الفلك الدنيا لحظورة هو جرين أي أردان دويه بهم ذاتك أي لو أردان بريح دبايلنا أي كل سعودان أي كل أردان طيبة تنه وناكسن هو فرحوا بها دبايشا أي قار كسعود كلنا أي ندام فيسا أي كل فرحان جاءتها وحا أتمد قلدا فيح دبايل با أتمد عاصف وجدجبيس وجاءهم وحاوي من الموج هر موجد أبا أطمد حقه من كل مكان هر دب مل بيح ساد موجد سوى الضخي يا أوي وظنوا مكان سيقيني أنهم إيقا أحيط بهم إلا كوبي قدر الرباني إلا وكوبي ما أنت أولي هيري يا مكا يقين صدر. جاءها وحا أطمد هيح من ضبيل عاصف وجدجبين إيسا وجاءهم وحاوي من الموج هركي بدا أويم من كل مكان بأغيم وظنوا وحيم يقينية أنهم إياك أحيط بهم إلا كوري حالكم مركو سلائيها دعوا الله الله بيبريا مخلصين حال أقاري إليان له إلهي الدين أي الدعاء يو بريا إلهي أقاري إليا يا الله ذهي وحيليه يقولون لئن أنجيتنا لو الله يئن أنجيتنا هذا ألا من النبت جلسه من هذه الضريشة المانتا هذا نجل نبت جلسه لنكونن وانو أهان وانو أهان من الشاكرين كو كوشوريا وتوحيد كو كوشوريا وكو وحدا وإله لماذا هذا اعترافه وقال صلاة يعني نقول إنا بأورمي دعوا الله إلهي ببريين مغلسين حال أقاريين يعني له إلهي الدين أي الدعاء بريض دينك بريض اللغجين يقولون إيقوا لله والله إن أنجيتنا حداد إلهنا نبجلس من هذه تنطلي عدان إلهي بري أهين عدان إلهي أهين مركا بري ما يانا مالك وحي قرنا يا نبكى إلهي ويعيش لأنه قالك لئن أنجيتنا حداد الله نبجلس من هذه تنطلي أهين نبجلس لنكوننا وحان وحان من الشاكرين كوه كوشو فلما أنجاه مركو إلهي نبجلس ودوك بري أو عقه وصار وبضي إلهي كخلصا إذن إسلا وقتك هم إيو يبغون وحي ضلبيان ظلمي في الأرض أرضا النحر يدي ظلمي كل ضلبيان بغير الحق سحق ضرابة ظلمي أبو ضلبيان أحلى إسانكم معه دبي عجيز واصل هو إلهي الذي كيوي سحرك ضفيري هو إلهي الذي كيوي يصيركم إذن كسعتي في البر والبحر حتى إذا كنتم مركز هاتان في الفلك دويها مركز كجيكا ووجرين أي أردان دويه بهم ضدك أي لا أردان بالريح إن أي كو أردان أي كو سعلان طيبة وناكسا ووفرحوا بها طبعيشا أي قابك دوني دو سعوتا أي كو فرحا جاءتها وحاء وإيمانا يسوقتك فيح طبعي العاصف وججبين ويساء وريك وساء حيم وجاءهم وحاويما الموج هركي بدا صوت عليها من كل مكان بوغائما وظنوا وقتها وحي يقينين أنهم محيط بهم يغئن لكوبي سامرك إن قلت دعو الله سنمهب الإنوية يسمنهب البرية الأرض ما يقول إلهي نو برية بالأرض دعو الله إلهي ببرية إلهي يسمنهب المية وذا برية يعني ماذا مخلصين حالائهم كو أقاريين له إلهي الدين أي دعاء برية إلهي بل هو قاريين يقولون وحيرنا يا رب اللنقادة لين جيتنا الله والله إن جئتنا الله وهدانا نجنا بجلي سمانتا من هذه بضم صدناه حماتا يضوى إلى هذا لنكوننا وانوهان من الشاكرين فلنتا سيقل فلما أنجاهم إلهي مركو كان بجلينا إذا إسلا وقتك هم إيو يبغون ويحدد بيان في الأرض أرضا نحن يكون حدد بيان بغير الحد سحق ضراء بل ماذا سيطمال هذا فلنتا شلق هذا ييني ميه ميه شاكر ممدي إلهي وحوله يا أيها الناس ضروا إنما بغيكم ظلمين على أنفسكم نفسي إنما وحي الله فيها والذنب كان ثمين إيسان فلنفرك قال لماذا ونفسي إنما أمور لبكية إنما بغيكم يا أيها الناس ضروا إنما بغيكم ظلمين آثم إيسان على أنفسكم على ضر أنفسكم نفسي إنما أمور لبكية متاع الحياة الدنيا حالية نرشي الدنيا اللي لتي دنايسي هذه متاع ثم انت اكدب الينا حقا نقبو مرجعكم مرجع ليدي سعليا حقا نقيا هاتيبو ربي فننبئكم محانو اذن كور ربي دونا مركا بما كنتم تعملون عمل كان قبل جلتي عمل كان وليقا قبل جلتي ودنو الهي كاقا ورما يبلاك الهي بيا وحكا قرصونا شري خير وحا سميسي الهي بكاقا ورما ماشهد مرتي وردان يوحادو مرتي ولي جيدة الله هذا الكاتيو ودن ولي جيدة الله الله بك أجور ربي يا أيها الناس ضبوا إنما بغيكم ظلمين على أنفسكم نفسي نؤمر لبكية وحيا لكية متاع الحياة الدنيا واقرة متاع الرفعية ما كان خبرني مكون رفعي هايو هو الرنكاسي متاع الحياة الدنيا نرشان الدنيا لتوقبها يدي دنايس يدي ثم انت أكذب إلينا حقا نقبو مرجعكم مرجع ليدين سوعلي أهار فننبئكم وحانيذن كوالرمي دعنا بما كنتم تعملوا ولكن متاع على النصريين إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا حالية ظلم قاسية بغية ثم إلينا حقا نقبوا مرجعكم مرجع الذين تعليا أهض فننبئكم وحانيذن كوالرمي دعنا بما كنتم تعملوا وحاد عمل فلجرتين بانيذن كوالرمي دعنا إلهي وقوة رمي موحباك قرصونا طبيعة سوء إنسان فلوس دعوا الله مخلصين له الدين أخلصوا الدعاء لله وتركوا ما كانوا يعبدون لئن أنجيتنا بأرميان من هذه لنكونن من الشاكرين لئن أنقذتنا من هذه الشدائد والأهوال لنكونن من الشاكرين لك على نعمائك والعاملين بضاعتك ونغنينا ومرضاتك فلما أنجاهم إذا هم يبغون ويتحدد بيان في الأرض أرضي بغير الحق فلما خلصهم وأنقذهم إذا هم يعملون في الأرض بالفساد والمعاصي إلهي بأيدي يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وارتضوا ذلمين نفسي نبوحيا لكويا وبالوا البغي عليكم ولا يجني ثمراته إلا أنتم متاع الحياة الدنيا حالية تتمتعون في هذه الحياة مرشنا دونك القرى حيثنا إسان بشهوات الفانية ثم إلينا مرجعكم إنت أكدنا مرجع الإذين سعليا وحق نقبوا ربي فننبئكم وحانيذن كوالرمضونا بما كنتم تعملوا عمل كاد غبين جلتين إنما مثل الحياة الدنيا نرشى الدنيا ورنبا مثل لينا قصيني فأنا مثل حقيقة إنما مثل الحياة نرشى تصالحه دوحوية نرشى الدنيا اللي لتي الدنيا لغو النورا كما إن وبيء أوكله هوب أوكله أنزلناه أن كسود الجن من السماء حق سمضة وفاقتلض واسكدر مالي به بيها سبب طولة نبات الأرض أرضا نبات كذيبا إصلاح قلبه إسود قبصري نبات كو مما يأكل الناس وضاتك وحي عنان وزرعه يخضره يولا عام عمولي وحي عنتو علينك يجيده ويحيبا إسود قلبه إسود قبصري حتى إذا أخذت الأرض أرضا دي مركة إقادته زخرفها غروح ذي مركي قادتك ووزينت وتزينت أرضها يسخحصك ووظن أي ملايين أهلها أهل في أرضها دقنا أنهم يقادرون إنا كران عليها على أكلها أرضها خيرات كذا إنا مركي عني كران أم ملايين أتاها أوي من أرضها نوعاها أمرنا أمر كنو أوي ليلا هبين نمو أمر كنو أوي أو نهارا مال نمو أمر كنو أوي وفجعلناها أن كي اللي جبي يجيب أرضها حسيدا كالمحسود بير لقويه وكاله وقرن كي سالك اللي قد كألم تغناك ألم تكن بالأمس وابيض شلي أهانين أرضا تي شلي عمي رايد يدوغي علين ترهيد بوايض ونهين كألم تغناك ألم تكن وابيض ونهانين بالأمس شلي كذلك سيدة سلم إذا بانوا نفصل الآيات آيات كأو عضينينا لقوم بانوا عضينينا قوم كو يتفكرون ونرشن الدنيا عن كل نورنا وحيكون مثلاً تأمون إلهي كلية خوب عن صمدك كامي وعليم بدن يجيدة بدن يزرع بدن يخضر هذا بدن يأسوال قبصده وحود دعونا يوحو لعنام مركة أرضادي مركة أي شرحات هذه قادت وإسقو الحصي وذلك دقنا أيهين هذا إنه برواقنا بيره إنه بحيانه حوله إنه ضررينه نعمه إنه كدر جينا مركة لي أمر كمي أؤيم دليل عذاب أو إنججتاء هذين ما لقوا صلى الله أمام مالين ما أبير لجوي أو كلا لجنة يعيد يوم مدهم لجته ثنا شلي نبات لهيد وعمر هيد بعد نورني وأنا عاصم عجار صوب حي أنت وقلار يا وائيا عمر جاك وعجار كصوب حي ولا مدي حيري بعد ما جرني ساي مريم بعد ما جرى رأي سادات هاي مريم بعد توير كوريسيو ديال عروري على هاي مريم بعد من ير رجاه خلق لنا قط هاي مرتم بعد دير بعد ما جرى رأي زكر كي يمل عطاري مر بعد دير قبر كيسيو قط هاي مر بعد دليه ما قال كي أصلاري مر بعد دليه أراك أصلاري مر ويت الله ما يسوع قامت هاي قبر كي قبر كيسيو قط هاي مر كي دم بعد وبد كلا بيحوي وبد كلا بيحوي كيدها عجار كان تي صوب دخن سو بيج بجلينه دي ومر كي دمنا عوس نقضي ومر كده ما أنا حاب ضريش وقاضيسه وضوري نقضي وكلوي عم هجاوي يا دير الجوي سرجو مر كده قدر لا كفى إليس قدر لا تقول يا راعي قدر لا كفى إليس وإذا ذر رب وقفى إليس لكن واحد فود دائما يسوع قاضي إنما مثل الحياة الدنيا نلش الدنيا تصال هذا وحيها كما إن بيه والرابع أنزلناه من السماء سمد عن كسوة الجنة أو فاختلط واسكدر مالي به ماك سبب تيسي وحيصبح قلي نبات الأرض قل كبا انتو آرى نقضي برواغوري يا نبات كي فقبص ضيوه فاختلط وحيصبح قلي به ماك سمد لك كيني سبب تيسي نبات الأرض أرض نبات كي نبات كي مما يأكل الناس تدك وحي عنا وزروعه وقدرته إيا ولا عام وحي نعمله عنا وقيله علينا حتى إذا أخذت الأرض أرضا مركي قادت زخرفها قروح ذي يردلال كيدي ووزينت وتزينت يسخرح صي ووذن أهلها أهل الأرض أرضا ذاتك دقنا أي ملايين أنهم يقادرون إن كران عليها على أكلها ما أنت بيريه إنه بحي والدنيا دي إنه ضررت ووحلو إنه برواقوبي سنتك برواقوبي نوحو البعونة إنه مركي إسام ملايين أتاها أرضا دي أوي من أمرنا أمر كنجب الليل أوي من نهارا يبي جب أرضي ويجبتي عيد ملهم بعلاجتك فجعلناها وحنكية لأرضي حسيدا كلمة حسيدة بير لجوية وكله وقارن كيسلك لجفج كألم تغنوا بيضاً أهانين بالأمس قل كن رمك شلع عمرها يجيله يعلم تلها بوايسقونهين كألم تغن كألم تكون بيضاً أهانين بالأمس شلعي تايسكن وحنكية أنتها كألم تغن بالأمس كألم تكن بالأمس عامرة في شلع عمر هيدا ما كذلك صلى الله عليه وسلم نفصل الآيات آيات كي مثلث أبو عطينينا لقوم بانو عطينينا يتفكرون مثل كأدوية وك وأخذي مظلمة صفة الحياة الدنيا وحالها العجيبة في فنائها وزوالها وذهاب نعيمها واغترار الناس تدخل أقول وقوع أيام بها كمثل مطارد نزل من السماء فنبتت به أنواع من النبات نبات فربضني صبحي مختلط وإصلاح قال بعضها ببعض ومما يأكلون الناس والأنعام نبات كل واحدة عنية ونعم وليس عنصب أولي من الحبوب والثمار والبقول والأنعام من الكلى والتبن والشعير حتى إذا أخذت الأرض مكي قالت زغرفها حسنها وبهجتها غروح ذلك وزينت تزينت بالحبوب والثمار والأزهار أي صغر حسن الحبوب إيا من ريو إيا أوحيه كلا لك لقدسان ولا أوحيا أي صغر حسن ووظن أهل هانا أي ملايين أنهم قادرون إن الكران عليها على أكلها ظن أصحابها أنهم متمتكون متمكنون من الانتفاع بها أتاها أرضي أوي من أمرنا أمر كنه ليلا أو نهارا جاءها قضاؤنا بأويم بهلاك ما عليها من هلاكني ومن النباطية إما ليلا وإما نهارا فجعلناها حسيدا محسودة مقضوعة من قرن كينا لقى قوصت وكبرت قرن كسلك لقى جر ومع قرن كلقى هرت وعيد يوم بنان المدو لقى تر وهي حسيد لا شيء فيها كالذي حسيد بالمناجير كن من جعله قرى يوكل كأن لم تغنى وابيضنا هانين بالأمس عامرة كأنها لم تكن عامرة قائمة على ظهر الأرض قبل ذلك كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ساسا نرأيضها وعضينينا قوم كتفكر نرشي أدوية يا ساس وكالكم مثل إنك فكرة يا فكرة كان فكرة إن هي الكديس آيات أغدام بيسو عشر كيلو كدك دول والله إلهي يدعو ويلا يا أنا صدقك إلى دار السلام دار جنة أمك عيدة بدار السلام ليا يلهي أمد ويلا شيطان كنا ويلا يا نار لماذا الدعوة إنه وسعط الله يقول ويلا يا دار السلام لهم دار السلام عند ربهم ووليهم شيطان يقول ويلا يا نار لماذا الدعوة شيطان تين كجل تاين قادم دعوة الله والله إلهي يدعو ويلا يا الناس ضدك إلى دار السلام دارت نبت جليلا يدبوا البلغان نبت قل تاسعوا ويلا ويهديوا حنقهم لنا يا إلهي من يشاء لك أضعنه هداية ديسا إلى صراط جد بكهن لنا يا مستقيم أو توسا أو دين الإسلام إسلام هو صراط مستقيم وجد لها عيو ونقلوا عين ولو قال يا إلهي له في جنة ديسا والله إلهي يدعو الناس ضدك ويهدي إلى دار السلام دار جنة ودار السلام ليداب ويهدي ويهدي الله وحوهنون من يشاء نكوضون إلى صراط جد بكوهنون مستقيم وتوصن دين الإسلام دين الإسلام كالله وحوه صراط والبوحان لهنا إهدنا الصراط المستقيم إلى وجدك مستقيم كالنويد هذا إنه نسابك كبحنا مستقيم كبوان إلا وين والله يدعو إلى دار السلام يدعو إلى الجنة دار السرور والإقام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يوصل من يشاء هدايته إلى طريق المستقيم وهو دين الإسلام للذين أحسنوا الحسنى والزيادة وبالله التوفيق.